زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن عملاق من عمالقة دولة التلاوة، مدرسة جديدة، مدرسة متفردة في دولة التلاوة، وهو فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الشيخ محمد محمود الطبلاوي اتولد عام 1934، وهذا العام بيذكرنا بافتتاح الإذاعة المصرية، كان برضو في سنة 1934. اتولد الشيخ محمود الطبلاوي بالتحديد في يوم 14 نوفمبر في قرية اسمها ميت عقبة بإمبابة بمحافظة الجيزة، وهو أصلا من عائلة تنتسب إلى محافظة المنوفية. في مرحلة الطفولة كان الشيخ الطبلاوي هو الابن الوحيد لوالده، فعمله شوية بشدة وحزم وحفظه القرآن الكريم في الكتاب. والشيخ محمود الطبلاوي جود القرآن الكريم وتعلم على ايد الشيخ غنيم الزاوي في نفس الكتاب. وفي سن 12 سنة كان في وفاة والدة عمدة القرية، فطبعا كان من صغره صوته جميل واشتهر بين الناس ان هو صوته جميل وحفظه للقرآن الكريم. قالوا له تعالى يا شيخ محمود اقرأ لنا شوية قرآن، فقعد يقرأ القرآن، فنصحه الشيخ بتاعه وقال له انا عايزك تقدم في او تلتحق بمعهد القراءات في الأزهر الشريف. وقد كان الشيخ محمود الطبلاوي قدم في معهد القراءات ودرس، قعد في معهد القراءات 6 سنوات يدرس علوم القرآن وأحكام التجويد. بعد كده الشيخ لما كبر شوية بقى شاب اشتغل في شركة بإحدى الشركات، وفي الشركة دي بقى كانوا عاملين مسجد كبير كان هو اللي بيقرأ القرآن فيه، وهو اللي يأذن ويصلي بيهم ويرفع الأذان وكده يعني. هناك نقطة تحول في حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لكن هكلمكم عنها بعد ما نسمع هذه التلاوة المباركة لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. قل إنني هداني رب إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول الشيخ محمد محمود الطبلاوي أصبح مشهور بين الناس بصوته العذب الجميل، وبدأ يقرأ القرآن الكريم في المحافل والمناسبات المختلفة، فسمعوا مين؟ فضيلة الشيخ إبراهيم المنصوري، وأعجب بيه. قال له بقى تعالى أنت حالة نادرة. خده في إيده كده، خده في إيده ووداه لمين؟ لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. فالشيخ محمود خليل الحصري وجهه الوجهة الصحيحة لتجويد القرآن الكريم، والشيخ محمود الطبلاوي اتعلم على ايد ناس عظماء في علوم القرآن الكريم، منهم الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ أحمد مرعي، الشيخ رزق خليل حبة، الشيخ محمود حافظ برانق، والشيخ عبد الحميد المسيري. كل دول عمالقة اتعلم على ايديهم فضيلة الشيخ محمود الطبلاوي. بعد كده الشيخ محمود الطبلاوي، محمد محمود الطبلاوي، اعتمد في الإذاعة عام 1970، ما شاء الله من زمن يعني، بعد أن تقدم 9 مرات. تخيلوا يا جماعة، شيخ محمد محمود الطبلاوي الصوت العذب الجميل ده يقدم في الإذاعة واللجنة ما تختاروش، يقدم تاني واللجنة ما تختاروش، ويقدم تالت واللجنة ما تختاروش، في ايه؟ لحد 9 مرات. فبدأ يتعلم علم المقامات والنغم الصوتي، بعد كده قدم في الإذاعة في المرة 10، وتم اعتماده في الإذاعة عام 1970. الشيخ الطبلاوي سافر إلى بلاد كثيرة جدا لإحياء ليالي رمضان، يتلو القرآن الكريم في دول كثيرة، وشارك في العديد من المسابقات الدولية باعتباره محكم. بعد كده بقى تعين شوية حاجات كده، وهي منها عين قارئ للصورة بمسجد الجامع الأزهر. بعد كده بعد ده الكلام ده بعد رحيل الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ مصطفى اسماعيل توفاه الله عام 1978، فجه الشيخ الطبلاوي حل محله في جامع الأزهر، هو اللي يقرأ الصورة. ثم عين شيخا لعموم المقارئ لشؤون القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح القاضي عام 1982. ثم عين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكرمته لبنان بمنحه وساما رفيعا. سجل القرآن الكريم مجودا ومرتلا، وأصبح الشيخ الطبلاوي بعد ذلك هو نقيب القراء، نقيب القراء في جمهورية مصر العربية. الشيخ الطبلاوي بيعتز كثيرا بقراءته في جوف الكعبة. كان في غسيل الكعبة، في يوم كده في السعودية بيعملوا فيه غسيل الكعبة، فكان بيدعى عليه شخصيات كتيرة جدا، فكان منهم فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونال شرف ان هو يقرأ في جوف الكعبة من جوه، فكان هو بيعتز بهذا الأمر ولا ينساه من ذاكرته، بل كان يفتخر به. انا قريت جوه الكعبة من جوه، شوف جوه الكعبة، فحاجة جميلة جدا جدا أي إنسان يعتز بيها إن هو يقرأ القرآن داخل جوف الكعبة. وقرأ أيضا في الحرم النبوي، وقرأ أيضا في المسجد الأقصى. متعه الله بالصحة والعافية، ونسأل الله له دوام الصحة والعافية. نستمع الآن إلى هذا أو هذه التلاوة المباركة لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض عن صوت الشيخ وأداؤه. يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي أطال الله في عمره، هو القارئ صاحب الصوت المميز. يعني إيه صوت مميز؟ لما نقول القارئ صاحب الصوت المميز يعني اللي الودن ما تحترش فيه، اللي أول ما تسمع صوته تقول ده صوت الشيخ الطبلاوي. عمنا الشيخ الطبلاوي استطاع مع بداياته أن يكون له الأسلوب المميز والنمط الشخصي لأدائه في تلاوة القرآن الكريم، أداء مميز مختلف تماما عن باقي مدارس التلاوة، وله مقلدين يعني ما تعدش. طب واحد يقول لي ازاي صوت مميز وازاي مقلدين كتير؟ له مقلدين، ايه المشكلة؟ بس لما تيجي تسمع المقلد بتاع الشيخ عمنا الشيخ الطبلاوي، لما تسمع مقلد الشيخ الطبلاوي تقول ده بيقلد الطبلاوي، ده مش صوت الشيخ الطبلاوي. بتحس ان ده مش صوت الشيخ الطبلاوي، لان صوت عمنا الشيخ الطبلاوي ليه نبرة كده مميزاه، ليه اسلوبه كده اللي مميزه. فعشان كده لما تيجي تسمع مقلد للشيخ الطبلاوي تقول لا ده بيقلده، ما تقولش لا ده صوت الطبلاوي وتحس ان يضحك عليك، لا، هتعرف ان هو واحد من مقلدينه. عمنا الشيخ الطبلاوي نتمنى ان احنا نسمع له تلاوة وسط سماعة، اكيد له تلاوة وسط سماعة. يعني احنا اساتذتنا الشيخ محمد عمران والشيخ رمضان بيبقى ليهم تلاوات كده بيسموها في جلسة خاصة، قاعد كده مع عادة سماعة كده ويطلع كل الملكات والجوانب الفنية بتاعته الحلوة. نفسنا نسمع حاجة زي كده لعمنا الشيخ الطبلاوي، لأن أكيد وأنا متأكد إن لو في تسجيل زي كده هنسمع حاجة فريدة من نوعها زي ما بيقولوا.